بعد أمي. أنت أمي بعد أمي. معشر السادة، ولا بد لي أن أقف عند هذا الحد، فإن المقام لا تشرحه العبارة، وأقسم لكم لو أوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، وأعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت أن أفصل هذا المقام أكثر من هذا، ولكنها يا حبيب الله عجالة، اعتبرها أيضا من صيد وجزءا من كل، وقطرة من بحر، وسطرا من قمطرة، وما أنا معك إلا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة. سيدي بسلامة الله تعود إلى عبد المطلب جدي، وبمشيئة الله ألتقي بك إذا ما جمعنا لقاء في مستقبل الأيام. أيها السادة الأعزاء، عقارب الساعة تزحف فوق رأسي، واجد الآن أنتقل من هنا بك من قبر عبد الله إلى هناك، إلى مكة وعبد المطلب إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت، اذا غرست قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. اعمل ما شئت، ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث القدر. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله